ولما ذكر المصنف رحمه الله علي بن أبي طالب دعا له بقوله كرم الله وجهه في الجنة، وهذا من الدعاء للصحابة، وأنواع الدعاء للصحابة لا انتهاء لها، وأعظمها الدعاء لهم بالترضي، وهو الذي جرى به عرف أهل العلم. فإن دعي لهم بغير ذلك كالدعاء بالرحمة أو المغفرة أو الإكرام أو الإنعام كان ذلك جائزا. وكره جماعة من أهل العلم تخصيص أحد منهم بما يكون شعارا له يمتاز عن غيره، كأن يميز أبا بكر بدعاء أو يميز عليا بدعاء، فإن هذا مما يكره لاستواء الصحابة جميعا في أصل الفضل وإن تفاوتوا في مقاديره. ومما نص على كراهة تمييزه به الدعاء لعلي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه، ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وغيره. فوجه الكراهة تخصيصه بذلك بأن يدعى له به دون غيره، فإن دعي له مع غيره كان ذلك سائغا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.